تربينا الاخوان يتصحي بينا القران رث الديق جسم جاني ما تشكي لاني جنوان بيق القديم الزمان اسمك سجم الشرقي ما دروس الماريكان هي كيف يا عمان شدكي في ربي الطريس الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قبل جزائري الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قبل جزائري ذنكنيني ثر الدين بقويا خوضي ذي حبيب النبي نتمني ركلين مثل قرن مثروسايا الريضة غصيري كفرين قريبان غليم ورنظر شيد السبع الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قجل جزائري ما نرى لوهي الكفار جوجهنا من الفنار وقرر في السنارة لي مرذي تسمن المقار إلا نذق مشوار طفل ذي نبيه دولية خسيب وإياه غوخ الصار هي رب ورنقار أشي مقثق المخلفة الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قجل جزائري الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قجل جزائري ربحان نكوني قد سمنان يطفى غزمان ذي صريمان أيني أكوي ذا غيوغان ذوين غياغان سجن أغدي كان عمذاس ينسل من نرك وتسكلان بالسمار مثل نفر وحن غل جند من القواس الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قبل جزائري الرد ديلي ما ذي قبل جزائري الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قبل جزائري الرد ديلي الرد ديلي ما ذي قبل جزائري